بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 80 ليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر محرم لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب النكاح. قال: باب الوليمة. قال: تسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، ويسن إعلان النكاح، ويباح الضرب بالدف فيه وفي الختان ونحوهما. انتقل إلى باب آخر مما يتعلق بأبواب النكاح، وهو ما يتعلق بهذه الوليمة والدعوة التي تكون بسبب الدخول والبناء. فالوليمة كما قيل في اللغة مأخوذة من الولمة، والأصل في الولمة قالوا الاجتماع وتمام الشيء واجتماعه، فهي مشتقة من الولمة وهو تمام الشيء واجتماعه. وهي من جهة الاصطلاح، وهو الذي يتعلق بنا، اسم لطعام العرس خاصة، أي اسم لطعام العرس الذي هو يسمى بالبناء والدخول خاصة. ومعنى ذلك أن الدعوة إذا كانت عند عقد النكاح لها اسم آخر، والدعاء والدعوة إذا كان كما يقال لقدوم إنسان من سفر ونحوه لها اسم كذلك مختصة به. وأيضا ما يسمى بالحذق سابقا، إذا حفظ الغلام وأتم قراءة القرآن يعملون له حفلة ويدعى وما شابه ذلك، وتسمى هذه الوليمة بالحذق، بمعنى أصبح حاذقا، يعني أشبه بما يسمى حفل التخرج ونحوها. إذن هذه الولائم لها أسماء عادة خاصة، إذا كان ذلك لغير مناسبة إنما لمجرد الاجتماع فهي ما تسمى بالمأدبة. فالمأدبة هي الاجتماع للطعام كما يقال لمناسبة ولغير مناسبة، وللمناسبات عادة يكون لها أسماء خاصة بها. إذن الطعام الذي يصنع لأجل البناء ولأجل الدخول فهذا هو ما يسمى بالوليمة، بمعنى أنه قد أحيانا يكون هناك فرق وزمن فارق بين عقد النكاح وبين البناء، فلا يلزم أن يكون البناء فور عقد النكاح أو أن يكون عقد النكاح في ليلة البناء نفسها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمنا عائشة وهي بنت 6 أو 7، ولم يبدي بها إلا وهي بنت 9، يعني جلست وهو عاقد عليها وهي زوجة له ما يقارب 2 ونحو من ذلك. إذن كون العقد يكون بينه وبين ما يسمى بالبناء زمنا فارقا كبيرا أو صغيرا فهذا لا حرج، ولذلك تزوج الفتاة الصغيرة لكنها لا تسلم إلا إذا كبرت وأصبحت صالحة للوطء ونحو من ذلك، لكن يمكن أن يعقد عليها وهي صغيرة في هذه الحال. إذن يكون عند هذه المناسبة عندما يسمى بالزفاف أو بالدخول أو بالبناء أو نحو من ذلك تكون هذه الوليمة، وهي مما تسن. ولذلك قال: تسن الوليمة للعرس. إذن إقامة هذه الوليمة من السنة، فالدعوة إليها واجتماع الناس لا شك أنه يعد من باب السرور، وهذا في الواقع من العلامة الفارقة بين النكاح والسفاح. فالزنا وهو السفاح هذا يفعله الإنسان في حين على حين تخف وحين بعد عن الناس وأنظارهم، ولا شك أنه يجدر به إذا علم به أو نحو من ذلك. فالفرق بينه وبين أن يكون ذلك بالنكاح أن هذا يشهر ويشهر ويدعى له ويكون يعني كما يقال حالة سرور وفرح وما شابه ذلك، فهذا فرق بين النكاح الصحيح الذي يكون بالحلال وبين السفاح الذي يكون بالحرام، فهذا يكون على خفة من الناس ولا يعلم به الناس، ولا شك أنه إذا علم به بعد ذلك يكون محل الازدراء، لكن لما كان على الحلال فإنه يسر به ويفرح به ويدعى الناس له وما شابه ذلك. إذن فهذا فرق بين النكاح وبين السفاح، فهو من السنة ماذا؟ عقد هذه الوليمة وإقامة هذه الوليمة ودعوة الأقرباء والأصدقاء والجيران ونحو من ذلك ليشاركوا الإنسان لا شك هذا النوع من الفرح. قال ولو بشاة فأقل، بمعنى السنة أن يولم ولو بشاة، وهذا كنوع من التقليل لها، لأن الشاة لعله يأتيها العشرة أو قريبا من ذلك، فهو على كل حال يدعو هذا العدد ولو كان قليلا. قال ولو بأقل من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلزم أن يكون في هذه الوليمة ذبح للشاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بالثريد، ثريد بمعنى ليس فيه شاة تذبح وما شابه ذلك، فهنا قال بمعنى ولو بالشاة، وهذا تقليل لها، فمعنى ذلك أنه لو كان له من الأقرباء والأصدقاء ونحو من ذلك عدد لا بأس به فلا مانع أن يزيد بالشاتين بل بالبعير أو البعيرين حسب المدعوين، لكن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير، فله أن يدعي من أصدقائه أو أهل قبيلته أو أهل حلته أو أهل مكانه وما شابه ذلك، وهذا يختلف بخلاف المجتمعات والأقاليم، فهنا يسن له أن يدعو هؤلاء الناس وإن كانوا في قرية صغيرة لعله دعا الحاضرين أو أهل البلد كلهم، فهنا لو زاد على ذلك بالبعير والبعيرين وأكثر من ذلك أو أقل من ذلك فكله لا حرج فيه، لكن ما لم يصل إلى درجة الإسراف والتبذير، وأشد من ذلك أن يطبع من الطعام وأن يجعل من الطعام ما لا يأكله الناس ثم بعد ذلك يلقى في النفايات ونحمها، ولا شك أن هذا يعد من كفران النعمة، ولذلك ما يكون في بعض المناسبات في مثل هذه الأحوال في الواقع يجب أن يعالج هذا الأمر، بمعنى لعل الإنسان دعا عددا لا بأس به من الناس فاستعد لهم بما يكون مناسبا لهم، فهنا لعل البعض يتأخر لعذر كما سيأتي الإشارة إلى بعض الأعذار في ذلك، فهنا زاد هذا الطعام، فعند ذلك ينبغي أن يستغل وأن يستفاد منه، لكن أن يكون المباهات والدعوة إلى النوع من المظاهر في هذا الباب، وأن هذا الإنسان طبخ من هذه اللحوم وهذه الأباعر وهذه الغنم ونحو من ذلك ويكون ذلك للمظهرة، فلا شك أن هذا من الإسراف والتبذير المحرم الذي لا ينبغي أن يفعل، وإذا علم من صاحبه ذلك قبل الحضور ينبغي أن يهجر، لأن هذا في الواقع نوع من المعصية على ما ستأتي الإشارة إليه، إن علم من هذه المباهات وما شابه ذلك وصل إلى درجة الإسراف والتبذير فعند ذلك مثل هذا ينبغي يعني كما يقال عدم حضور فعله وعدم حضور مناسبته، لأنه في الواقع أصبحت فيها نوع من المنكر على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن هنا السنة إقامة هذه الوليمة فيما يتعلق بالإجابة إليها، إذا دعي هذا الداعي لحضور هذه الوليمة وليمة العرس قال ما حكم إجابتها؟ وتجب الإجابة إليها، بمعنى أن هذا النوع من الدعوات لإجابة الطعام هذه يجب الإجابة عليها بخلاف غيرها، بمعنى الذي قلناه قبل قليل سواء كان لحضور إنسان قد سافر أو لأجل حذق كما يقال أو لأجل ختان أو لأجل مأدبة ونحوها، هنا يكون ذلك من باب المباح، فإن كان في ذلك مصلحة وفائدة ينبغي أن يحضر إليه، لكن لو تأخر فإنه لا يقال بالوجوب. هنا فيما يتعلق بوليمة العرس خاصة الحضور إليها وإجابتها بشروطه لا تكون واجبة، فيجب على المدعو أن يكون وأن يجيب هذه الدعوة، ولذلك قال تجب الإجابة إليها بشرطه، بمعنى إذا تحقق ذلك الشرط، فهذه الشروط يكون شروط متعددة، بمعنى أنه ليس من أهم هذه الشروط ألا يكون له عذر يمنعه من الحضور، فقد يكون الإنسان معذورا في عدم حضور الجمعة والجماعات كما أتانا سابقا في باب الصلاة، وهو حضور الجمعة والجماعة قد يكون الإنسان به عذر يمنعه ويعذر فيه من ترك الجمعة أو يعذر به في ترك الجمعة والجماعات، بمعنى أن يكون مريضا هو في نفسه أو له مريض يخاف عليه أو إنسان كما يقال في حال وفاة ونحوه وفي مرض موته فهو يكون معه. ولذلك مر معنا بأن ابن عمر وكان يستعد لصلاة الجمعة فجاءه الصارخ إلى خال له وعم له بأنه قد حضر أجله فترك الصلاة وذهب إليه. إذن أحيانا يكون الإنسان له عذر في خاصة نفسه وبالنسبة للطلاب. الآن لعله يكون كما يقال قرب الامتحانات ونحوها ويكون في حاجة إلى الدقائق وما شابه ذلك، فهذا يكون نوعا من العذر. إذن هذه الحاجات والأعذار إذا كان الإنسان بمعنى أنه لم يترك ذلك كما يقال انصرافا، وإنما له في نفسه أو في قريب له حاجة يدعوه إلى هذا التخلف. من ذلك أيضا كما قيل بأن يكون الداعي مسلما، فالذي هو الذي تجب إجابته هو الداعي المسلم، أما إذا كان الداعي غير مسلم فإنه لا تجب إجابته. ومن ذلك أيضا أن لا يكون مبتدعا ومجاهرا ببدعته، وهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، لأن أحيانا المبتدع المجاهر ببدعته أو الداعي إلى بدعة بمعنى يعلم بأن هذا العرس سيكون فيه الداعي أو أحد المبتدعين يعني يدعو لبدعته ويكون مصدرا وله الكلمة في هذا المقام ونحو من ذلك، فإن علمه في هذا الباب فعند ذلك لا يكون حاضرا، لأن هذا كأنه نوع من التقدير لهذا الإنسان المبتدع والحضور في مجالسه ونحو من ذلك، ومثله يجب أن يهجر. إذن إذا كان لا يشرع حجر هذا الإنسان فإنه من السنة ماذا؟ بل من الوجوب حضور وليمته. أما إن كان مما يشرع هجره ويكون في الهجر مصلحة، وهنا في الواقع ينبغي أن يعلم بأن الهجر للمسلم ولأهل السنة ينبغي أن يكون كالدواء، فإن كان نافعا ناجعا فعل ذلك وإلا فلا يفعل. بمعنى أخوك المسلم على أهل السنة يعني ألا تنزل ما يأتي أحيانا من آثار عن بعض السلف ونحوها من هجر المبتدع على هجر أهل السنة، وكثير من الناس أو بعض الناس ينزل ما ذكره العلماء وأهل السلف في هجر المبتدع، والمراد بالمبتدع البدع التي تكون مكثرة كالرفض وكالجهمية وكالمعتزلة وما شابه ذلك، هؤلاء الذين يهجروا لأنه بهجرهم كما يقال ينصرف الناس عنهم، وبخاصة إذا كان ذلك المبتدع داعية إلى بدعته، فهذا عند ذلك قد لا يحذر منه الحاذرون ولا ينتبه له المنتبهون، فيكون عند ذلك يكون هجره من باب السنة. أما أخوك المسلم حتى ولو حصل منه بعض الأخطاء ومن أهل السلف ومن أهل السنة وحصل منه بعض الأخطاء أو كانت له بعض الأخطاء فهذا لا يقتضي هجرا له، وإلا كما قيل من يسلم من أهل السنة أن يكون فيه خطأ أو مخالفة، يعني مخالفتك في الرأي أو خالفك في الرأي في بعض المسائل ويكون لي رأي ولك رأي آخر، هذا لا كما يقول لا يذهب للود قضية، ولا ينبغي الهجر على هذا الأساس، لا ينبغي الهجر على هذا الأساس، وإنما يكون الهجر إذا كان في هجره مصلحة داعية إلى ذلك بأن يكون صاحب بدعة وداعية لبدعته. أما أن يكون يخالف في بعض الأمور أو نحو من ذلك أو في بعض الأشياء فهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، وألا تنزل، وهذا للأسف ألا تنزل أقوال السلف التي نزلت على أهل البدعة على أهل السنة في الهجر وما شابه ذلك. وعلى كل حال ينبغي أن يعلم أن الهجر حتى من أهل السنة يكون كالعلاج، إن كان فيه نفع بما تقليل شره وإضعافه أو عدم كما يقال ترويج له أو رده إلى جادة الصواب وإلى أهل السنة كان خيرا. أما إذا كان في الهجر ما يتعلق بإبعاده ثم بعد ذلك لعله ينتقل إلى جهة أخرى فهذا في الواقع ينبغي ألا يكون ذلك الهجر. إذن ينبغي أن يلحظ في هذا الباب هذه المسألة. لكن على كل حال هنا فيما يتعلق وهو شاهدنا أنه إذا كان صاحب هذه الوليمة لا يشرع هجره فإنه في الواقع يصبح ماذا؟ إجابة دعوته تكون لازمة في هذه الحال. مما يذكرونه كذلك ممن لا يجب إداعته ما أشار إليه وهو ما يتعلق بالمال ونحوه، ولذلك قال سيأتي بعد قليل بعد قوله وتسن لكل دعوة مباحة، بمعنى الدعوات التي سبقت الإشارة إليها أن يكون ذلك للحذق، أن يكون ذلك للمأدبة، أن يكون ذلك للختان، أن يكون ذلك لشيء آخر لإنسان قادم معنى له صديق له قريب أتى من سفر فدعاك لتحضر معه ويكون ذلك من باب الإكرام لهذا الضيف ونحوه، فهنا كل ذلك هذه الدعوات الأخرى كلها تكون إجابتها من باب السنة وليس من باب الواجب. التي تختص بالوجوب هي فقط وليمة العرس. قال بعد ذلك وتكره من هذه الإجابات التي تكون من الأعذار المانعة للوجوب سواء كان ذلك في وليمة العرس أو في غيرها من الولائم الأخرى، قال تكره لمن في ماله حرام، بمعنى إذا علم هذا الداعي حتى وإن كانت هذه الدعوة دعوة في عرس طبعا وغيرها وهي دونها تكون من باب أولى، إن كان يعلم بأن هذا الإنسان ماله حرام وكسبه حرام بمعنى يتعامل بالربا أو يبيع المخدرات ونحوها أو ما شابه ذلك من الأنواع من التجارة المحرمة فهو يعلم بأن كسبه حرام، فهنا لا شك أنه ينبغي للإنسان ماذا أن يبتعد عن هذا الكسب الحرام وعن صاحبه، فهنا في هذه الحال لا تجب دعوته، ولذلك قال بعد ذلك كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، فكل هذه الأشياء تكون من باب ماذا؟ من باب المكروه، إذا علم بأن هذا الإنسان ماله وكسبه من الحرام ويتعاطى هذا الحرام في كسبه كما قلت هو ماله مبني على ذلك، إما إنسان يتعامل بالربا ويعلم ذلك وهو ما يعرف أحيانا في بعض الناس ما يسمى بالمدين، المدين في بعض المناطق بمعنى أنه كما يقال العشرة بعشرين العشرة باثنى عشر ونحو من ذلك يتفق على هذا صراحة ثم بعد ذلك لعلهم يحتالون بشيء من العينة أو نحوها، إذن على كل حال يعرف بأن غالب ماله من هذا الأمر أو من كسب غير مشروع من نوع آخر من هذه الأنواع من الكسب، فعند ذلك كل ذلك يكون ماذا؟ يكون مكروها، وهو أن يأكل من أكله بمعنى حتى ولو دعاك أو أرسل لك طعاما أو ما شابه ذلك، معاملته أيضا كذلك هذا ينبغي التحرز منه والأولى عدم التعامل معه في هذا الباب، طبعا ما لم يكن كاليهود ونحوهم هذا يتعاملون بالبيع بالخمر وبيع الخمر فهذه تعتبر بالنسبة لهم حلال، لكن شاهدنا أن يكون ذلك من إنسان مسلم فيكون بيعه للمخدرات ونحوها يكون من باب الحرام، حتى ما قال ما يتعلق بقبول هديته وهبته، فلو وهبه هبة أو هدى له هدية فيكره ماذا؟ فيكره أخذها لأنها تكون من هذا المال، ولذلك ينبغي عدم أخذ شيء من ذلك. لما ذكر ذلك وهو الأساس في هذا الباب ما يتعلق بوليمة العرس، ولا شك أن هذا فيه نوع من الإشهار والإعلان بأنه سيحصل البناء وأنه يحصل هذا الزواج بين فلان وفلانة ونحو أو ابنة فلان وابنة فلان، قال ماذا؟ يسن إعلانه بمعنى إشاعته وإشهاره، وهذا كما قلت قبل قليل هذا هو الفارق بين السفاح والنكاح، فالسفاح وهو الزنا كما يقال يتخفى أصحابه ويستترون وإذا علم بهم كما يقال يندحرون ويستهزأ بهم ويصبح ذلك عارا عليهم ونكالا عليهم، بخلاف النكاح فإنه يعلن ويشهر ويسر بذلك ويفرح الأهل به، إذن مما يسن إعلانه النكاح. لما ذكر فيما يتعلق بهذا النكاح ويسن إعلانه والدعوة إليه قال ويباح الضرب بالدف فيه، والمراد بذلك أي إباحة هذا الضرب للدف أن يكون خاصا بالنساء وليس للرجال، فهذه الإباحة بمعنى أنه في هذا الاجتماع الذي فيه السرور وفيه الفرح ونحو من ذلك فكما يقال هذا نوع من الانبساط ونوع من السعة، ولذلك في الإسلام نوع من هذه الساعات في أيام الأعياد وفي مثل هذه المناسبات وإن اختلفت، بمعنى حتى لا يسد خاصة ضرب الدفوف فيما يتعلق بالنكاح، ولذلك قال فيه أي في النكاح وفي الختان ونحوهما، أي كلما حصلت هذه المناسبات للاجتماع وما شابه ذلك، وكإنسان أحيانا قد يكون غائبا وخاصة في السابق أحيانا من يذهب إلى الحج كما يقال الذاهب إليه مفقود والراجع منه مولود، أو أحيانا يذهب إلى بعض الأسفار ففيها نوع من المخاطرة وقد أحيانا تطول غيبته، فعند ذلك إذا قدم بعد هذه الغيبة أو يذهب في غزو ونحوه فلا شك أنه بعد ذلك إلى رجوعه إلى أهله سيسرون به سرورا كبيرا، فعند ذلك يصنعون شيئا من هذه المأدوبات فيجتمعون لأكلها، لو حصل شيء من هذا الاجتماع في هذه المناسبات أو حتى في الختان ونحوه لأنه كان في السابق يفرح به وكان يؤخر الختان ختام الغلمان قليلا، فعند ذلك إذا ختن ولا شك أنها سنة وإظهارها لا شك أنها من إظهار السنة، فعند ذلك يصنع نوع من الطعام فهنا عند اجتماع النساء كما قلت خاصا ذلك بالنساء فلا مانع أن يكون فيه ضرب أو فيه شيء من ضرب بالدفوف. والدف كما قيل هو الذي يكون مفتوحا من جهة مغلق من جهة واحدة ليس كالمغلق من الجهتين، ولا يكون فيه ما يسمى صنج ونحوها وما شابه ذلك، وإنما يكون إطارا من جلد يضرب عليه. فهذا الدف هو الذي يباح الضرب به، أما الآلات الموسيقى وآلات المعازف ونحوها فهذه كلها لا تجوز، وكما قلت هو خاص بالنساء دون الرجال. نعم. قال وفقه الله: باب أحكام العشرة. قال: يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يماطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله، وحق الزوج أعظم من حقها عليه، ويحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في القسم، ويحرم دخوله في نوبة الأخرى إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة. في الواقع هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي لكل مقدم على الزواج أن يكون على علم به، فالإنسان لابد أن يعلم قبل أن يحصل له أن يتزوج أن يعلم ما عليه من الحقوق والواجبات لزوجه، وكذلك ما يجب عليها من الحقوق والواجبات عليه، لئلا بعد ذلك يفرط في أداء ما أوجبه الله عليه من الحقوق، ولئلا أيضا في المقابل يطالب بما ليس عليه من الحقوق أو ما ليس له من الحقوق. فهذا في الواقع من أهم ما ينبغي لكل من الزوجين للذكر والأنثى أن يكون على علم بهذا الباب، وأن يكون أساس هذا التعامل كما قال الله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلم يجعل شيئا معينا ولكنه بالمعروف، يعني أن يكون ذلك بما يتعارف عليه الناس. ولا شك أن من أهم ما يتعارف عليه الناس أن هو حسن المصاحبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت بأنه سيورثه، إذا كانت هذه الحقوق كلها وتأكيدها وعظم شأنها في الجار فلا شك أن الزوجة أعظم جار وأقرب جار، بل وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها صاحبة وصاحبته وبنيه، فهي تصاحبه في هذه الحياة. بل لعل الإنسان يكون مع أهله ويعيش مع أهله فترة من الزمن أطول من عيشه وإقامته بين والديه، يعني كما يقال إما قد يكون في السن إلى السن الخامسة وهو لا يدرك، أو إلى السابعة لا يدرك شيئا كثيرا، وإن كان طبعا هو يحاط بالرعاية ونحوها، لكنه بعد ذلك لعله في السن العشرين أو ما قارب منها تزوج. من العشرين أحيانا يمتد به العمر إلى الثمانين أو قريبا منها، إذا ما يقارب ستين سنة لعله مع هذه المرأة وما شابه ذلك. ولذلك تعظم هذه المودة، وقد أشرنا إليها في أول كتاب النكاح، وأنها في الواقع آية من آيات الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فهذا في الواقع الذي ينبغي أن يكون شعارا بين الزوجين، أن تكون المودة وأن تكون الرحمة بينهما، وأن يكون العطف بينهما، وأن يكون التفاني في كل منهما للآخر وبذله، لكن طبعا ينبغي أن لا يتجاوز في ذلك الحدود الشرعية ونحوها. فهذا في الواقع من أهم ما ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، وأن يكون خاصة مثل هذا التعامل الحسن سمة من سمات يعني من ظاهره الالتزام، أو من يكون منتسبا إلى طلب العلم، فلا يكون كما يحصل أحيانا من البعض منتسبا إلى الالتزام وظاهره الالتزام، ولعله أيضا ينتسب إلى طلب العلم وما شابه ذلك، فيكون يقرأ هذا ويعلم ذلك ويعرف هذه الأحكام وتكون بعد ذلك حجة عليه، لكنه بعد ذلك إذا ذهب إلى بيته وأهله كان مكفهرا، كان مقطب الحواجب، لا يسمعون منه إلا الألفاظ النابئة والبذيئة وما شابه ذلك. هذا في الواقع ليس من حسن الصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للأخ المسلم عموما: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا كان هذا التبسم في وجه أخيك صدقة، إذن هو في البيت لا شك أنهم أولى بمثل هذه الابتسامات وهذه الكلمات الحانية وهذه الكلمات اللطيفة وما شابه ذلك. ويمكن عند ذلك يعذر كل واحد منهما الآخر إذا جدت بعد ذلك أمور أو طرأت أمور طارية، فيقدر لكل واحد منهما صاحبه في هذا ويعذره في ذلك. أما تكون الغلظة والشدة والقسوة وأيضا أحيانا يكون الشح والبخل إذا كان فيما يتعلق بالزوجة والأبناء، ثم بعد ذلك يكون الانبساط من الجهة الأخرى والكلام الحسن والكرام ونحو من ذلك للأصدقاء وغيرهم، هذا في الواقع يعد نوعا من الخلل في الموازين والمفاهيم، فينبغي في الإنسان أن يكون حسن الصحبة. وحسبنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا جعل خير الناس هو من كان خيره لأهله أو كان خيرا لأهله، فهذا لا شك من أعظم ما يكون لماذا للحسن المعاشرة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة في هذا الباب. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام يعني من تأمل حياته مع أزواجه وما كان معه من عائشة رضي الله عنها، وانظروا الفرق في المكانة والفرق في العمر كذلك، ومع ذلك ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيلاطفها ويسابقها. يعني من تأمل هذه الحادثة فقط وتكرر ذلك عدة مرات، كما قالت بأنه سبقته في البداية فلما أخذ علي اللحم سبقني فقال هذه بتلك، يعني هذه المسابقة في الواقع يعني إذا تأملها الإنسان كحادثة لها في الواقع مقدمات لا شك سابقة قبل ذلك، يعني وهو في سفره يفعل ذلك. إذا كان هذا في سفره يلاطفها ويحصل منه هذا الانبساط معها، فكيف معنى ذلك يكون حاله عليه الصلاة والسلام معها في بيته؟ ولا أشك على ذلك أنه لما كان الأحباش يلعبون في المسجد فقال: أتودين؟ هو الذي عرض عليه الصلاة أن تنظر إليهم، يعني كما يقال يقدر للجارية قدرها، أن يكون للصغير نوع من يعني كما يقال يريد شيئا من المرح واللهو وما شابه ذلك، ولو أن تنظر إلى جماعة الرجال في هذا المكان يلعبون ونحو من ذلك، فأخذت تنظر واتكأ كما يقال خفض عليه الصلاة من جسمه حتى وضعت ذقنها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وأخذت تنظر فقال: هل اكتفيت؟ فقالت: لبعد، وهي تقول ليس كل ذلك حبا في هذا النظر، وإنما لأنظر كما يقال صبره أو مكانتي عنده صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال بعد، إلى أن قال أنكبيتي. فالشاهد في هذا إذا نظرنا هذه وإن كانت هي قد تكون مجرد أمثلة، لكن في الواقع لها دلالاتها العظيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله في الانبساط والتسامح والتساهل إلى غير ذلك من الأمور، بل كان حسن المعشر عليه الصلاة والسلام ولا شك في ذلك عليه الصلاة والسلام، فكان يداعبها. بل إذا نظرنا إلى تتبعه عليه الصلاة والسلام إلى أن يأخذ كما يقال العرق من العظم الذي فيه اللحم فيضع فمه في موضع فمها، أو يأخذ الإناء ويشرب ويضع ويحرص على أو يقصد أن يضع فمه في موضع فمها، لا شك أن هذا من مزيد التلطف منه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أو هو الذي ينبغي أن نكون أسوة عليه الصلاة والسلام لجميع المسلمين ولجميع الأزواج، أن ينظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفي هذه العشرة، فيكون كما يقال أن يكون الأزواج في هذا الحسن وفي هذا المقام في هذا التلطف، وبهذا في الواقع تستقر الحياة الزوجية وتسعد ويسعد الإنسان في هذه الحياة الزوجية. أما إذا كان الأمر على العكس من ذلك ولم يكن إلا الخصام ولم يكن إلا التشدد ولم يكن إلا كما يقال المطالبة بالحقوق وأكثر من الحقوق بل ما لا يجب عليها يطالب به، ثم بعد ذلك يكون شحيحا ويكون مانعا لحقوقها، لا شك أنها عند ذلك تكون الحياة كادرا وتكون نكدا في هذه الحال. فهنا في الواقع بعض الأحكام، طبعا لا شك هذا كما قلت مرارا وتكرارا هذا يعد نوعا من المختصر فليس فيه إلا مجرد هذه الإشارات، فهي على كل حال تعطي شيئا من هذه الدلالات لهذه المعنى أو لهذا المعنى. ولذلك على كل حال أحببت أن أنبه إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع أزواجه وفي بيته عليه الصلاة والسلام، وتقول يكون في خدمة أهله فإذا أذن للصلاة قام كأنه لا يعرفهم، فالشاهد أنه ينبغي أن يلحظ كل واحد من الزوجين هذا الحال من النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذه أسوة في هذا الباب، فعند ذلك لا شك أنه هو أول المستفيدين ومن تستقر حياتهم ويهنأ بزواجه في هذا الحال. هنا فيما يتعلق بأحكام العشرة العشرة قيل بأنها مأخوذة من المعاشرة وهي الاجتماع. أحكام العشرة، فالعشرة مأخوذة من المعاشرة وهي الاجتماع. قيل والمراد بها اصطلاحا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، وذلك كما يقال بحسن الصحبة وكف الأذى. هنا قال فيما يتعلق بهذه المعاشرة: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. وهذه قاعدة عامة، يعني كما يقال تدخل فيها كما يقال هذه المعاملات كلها. إذن كل واحد من الزوجين مطالب بماذا؟ بأن يعاشر الآخر بالمعروف. وهنا قال يلزم ذلك، بمعنى أن ذلك من باب الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك أمرا: وعاشروهن بالمعروف. فهذا أمر بأن تكون هذه المعاشرة بالمعروف، لا أن يكون ذلك كما يقال بالمنكر، ولا يكون ذلك بالإيذاء، ولا يكون ذلك كما يقال بمنع الحقوق، بل يجب عليه وجوبا، أي لكل واحد من الزوجين أن يعاشر الطرف الآخر بهذه المعاشرة الحسنة. قال بعد أن كان ذلك وأكده أن ذلك أمرا واجبا، بمعنى ليس هذا من باب المستحبات كما يقال النوافل، وأن يكون هذا كما يقال تكرما، بل هذا كما يقال هو واجب تقتضيه أو يقتضيه هذا العقد. قال وألا يماطله بما يلزمه، بمعنى كما قلت قبل قليل لكل واحد من الزوجين حقوق وواجبات، فإذا كان يلزم الزوج ومما يلزم الزوج ما يتعلق بالنفقة وما يتعلق بالسكنة وما يتعلق في هذا الأمر، إذن هذه الأمور في الواقع واجبة على الزوج، فلا يتكره في بذلها ولا يماطله. وخاصة في السابق كان يقولون بأنه يفرض فرض كما يقال بأنه يعطيها في كل يوم طعام ذلك اليوم وقوته وما شابه ذلك، وأن يكسوها في كل عام كسوة تكون في حقها، فلا يكون قادرا على ذلك. وهذه المماطلة بمعنى أن يمنع الإنسان الحق الذي عليه مع قدرته، يعني كونه يملك هذا الحق وقادر على بذله لكنه يمتنع من بذله، فهذا هو المماطل، كما مر معنا فيما يتعلق بمن عليه الحقوق والديون ونحو من ذلك. فإذا كان غنيا فهو الذي يدعى بأنه مماطل، أما الإنسان الفقير المعدم لا يقال بأنه مماطل. المماطل الذي عنده هذه القدرة وقادر على البذل، أي بذل ما يجب عليه لكنه ماذا؟ لكنه لا يبذله، بمعنى فيما يتعلق بالنفقة يماطلها الشهر القادم إلى أن يأتي الراتب القادم، هذا الراتب صرفته، إلى غير ذلك مما يسمى من المماطلة. وكذلك فيما يتعلق بالكسوة فإنه يجب عليه وجوبا أن يكسوها كسوة مناسبة لها، فكونه يتمنع من ذلك ولا يعطيها وما شابه ذلك، فهنا في الواقع يكون ماذا؟ يكون ذلك لا شك أنه مما يحرم عليه، ولذلك قال ألا يماطله بما يلزمه. فيما يتعلق أيضا كذلك بالمرأة قال ولا يتكره، بالنسبة لحق الزوج بالنسبة لها من أهم ذلك ما يتعلق بالمعاشرة، بمعنى أنه لا تتمنع إذا أرادها كما يقال للجماع ونحوه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة أن تطيع زوجها في المعاشرة حتى وإن كانت على التنور، حتى ولو كانت على القتب، بمعنى القتب الذي هو البعير ونحوه، فقد يكون أحيانا بعض الناس فيه هذه الشهوة ونحو من ذلك، وهو ما تزوج إلا ليحسن فرجه وليقضي وطره وشهوته، فهنا إذا احتاجها في هذا الأمر حتى وإن كانت في شغل شاغل كما في الحديث، ولو كانت على التنور بمعنى على التنور بمعنى تخبز وتكون في شغل كما يتعلق بالبيت ونحوها، أو كانت على القتب، على القتب بمعنى حتى ولو كانت مسافرة ونحوها، فإذا احتاجها في هذا الأمر فهنا ينبغي لها أن تبذل هذه الحاجة له وأن تحقق ذلك له. قال ولا يتكره لبذله، بمعنى أحيانا قد يبذل الإنسان هذا الحق الذي عليه لكن يكون بذله بتكره، يعني إذا كانت نفقها كما يقال ألقاها على وجهها إلقاء، أو رمى بها رميا في الأرض ونحوها، أو لعله يصحبها أحيانا ببعض الكلمات لا بارك الله فيك ولا بارك الله فيها ولا خذيها كما يقال سم في فمك، أو شيئا من هذه الكلمات التي في الواقع تدل على تكرهه وأنه بذله لعله يقال ألحت عليه في هذا الأمر، ولعلها قالت بأنها ستعرض أمرها على والديه أو والديها أو ما شابه ذلك، فعند ذلك بذل هذا الذي عليه بالتكره. ومثل ذلك يتعلق بالزوجة كذلك، حتى وإن أرادها ونحو من ذلك فتمنعت وتكرهت له، فهذا في الواقع مما لا يجب أو مما تمنع منه ومما يكره في هذا الباب. لما ذكر وهذا كما قلت إنما هي قواعد عامة تحتها أشياء كثيرة، قال عند ذلك وحق الزوج أعظم من حقها عليه، بمعنى لكل واحد على الآخر حقوقا وواجبات كما قلنا، فله حقوق وعليه واجبات، وهي كذلك لها واجبات وعليها حقوق، لكن حقوق الزوج على زوجته أعظم من ماذا؟ من حقوق الزوجة على زوجها، ولذلك فهي تقدم طاعة الزوج على طاعة أبويها، وهذا دليل على عظم حق الزوج عليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلا شك أن حق الزوج على زوجته حق عظيم، ولذلك يجب عليها ألا تخرج، حتى يقولون لو منعها من زيارة والديها فله ذلك، وعليها أن تجيب إلى ذلك وعليها أن تطيع في ذلك، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ هذا الأمر. لكن لا شك أنه ذلك كما يقال طبعا يكون هذا المنع ومنعها من ذلك إذا كان يخشى عليها، وإلا في الواقع ليس هذا من حسن التعامل، يعني أنت كانت هي ابنتهم وأنت ذهبت إليها فأكرمك بتزويجها إياك، فلا يكون بعد ذلك يكون كما يقال أن تمنعها من ذهاب إلى أهلها أو زيارة أهلها أو ما شابه ذلك. لكن قالوا حتى ولو كان ذلك لأمر أو اقتضى ذلك فليس له الحق من أن يمنعهم من زيارتها، يعني لو منعها من الزيارة كما يقال أحيانا قد لخوف أو خشية أو إلى آخره فيخشى عليها فمنعها من زيارة والديها فله ذلك وعليها أن تطيع ذلك، لكن لا في المقابل لأنه يمنع والديها من زيارتها، فهذا ليس له حق في هذا ولا يطاع في هذا الأمر. لكن كما قلت ليس هذا من حسن المودة والعلاقة مع أصهاره الذين زوجوه وأكرموه بهذا الزواج أن يعامل ذلك الأمر، لكن أحيانا قد تقتضي شيء من المصلحة شيئا من ذلك، كما يقال يخشى عليها فساقا في ذهابها أو نحو من ذلك، أو يكون هو مشغولا لا يستطيع أن يرافقها وأن يحرسها أو ما شابه ذلك من الأمور. إذن ينبغي أن يعلم ذلك بأنه وإن كان للمرأة حق على زوجها وله حق عليها فإنها حقوق كما يقال ليست على حد سواء، بل حقه عليها أعظم، فلذلك كما قلت ولذلك جاء في الحديث هو جنتها ونارها. لما ذكر ذلك أشار إلى بعض الأحكام المتعلقة بهذه المعاشرة، فقال من ذلك ويحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، بمعنى أنه الأصل أن يكون لكل زوجة من زوجاته إن كان له معددا وله عدة أكثر من زوجة أن يكون لكل واحد منها مسكن خاص بها، والمراد بالمسكن أو أحيانا يقال بالبيت هو ما يعبر عنه أحيانا بالحجرة، فالبيت والدار بمعنى الدار هو أشبه بالسور أو أشبه بالحوش تكون عند فيه بعد ذلك ما يسمى بالبيوت، والبيوت معنى المكان الذي يبات فيه وما يعبر عنه بالحجرة، ولذلك بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي حجرات، فعند ذلك يكون الإنسان الذي يلزم طبعا، وهذا يختلف باختلاف العرف وباختلاف الأحوال وباختلاف الناس ومصالحهم، فالسابق أن تكون دارا تجمع كما يقال الأب أحيانا وغيره، وكل إنسان ينفرد بما يسمى بالحجرة أو ما يسمى بالبيت فيستقل به، فهنا يستقل فلا يجمع بينهما. الآن لعله قد تختلف، وهذا الاختلاف أيضا يختلف لعله كما قلنا سابقا هذا يرجع إلى ما يسمى بالأعراف وما يتعلق بالمجتمعات، فما يكون في مجتمع هذا معروفا قد لا يكون ذلك المعروف معروفا في مجتمع آخر، فهذا ينبغي في التوسع ونحوه أن يكون ذلك معلوما. فهنا الآن بالنسبة في بلادنا يعني الإنسان ما يسمى بالشقة، فهذه بمعنى سواء فيها عدة غرف أو نحو من ذلك هذا يسمى دارا أو بيتا، فلا يجمع زوجتين في شقة واحدة، لكن أن يكون له عمارة أن يكون له ما يسمى فلة ونحوها من أدوار مستقلة وكل تستقل بذاتها فيكون لها مطلق هذا يسمى دارا مستقلة، فعند ذلك لا يعني لا يمانع من ذلك، لكن على كل حال يرجع في ذلك إلى المصلحة في هذا الأمر. إذن الجمع بين الزوجتين في بيت واحد هذا في الواقع قال ماذا؟ مما يحرم، ليس مما يكره بل يقول مما يحرم في هذا الحال إلا برضاهما، ومعنى ذلك لأن هذا من الحقوق الواجبة للزوجة أن تستقل ببيت مستقل به، لها بيت تستقل بها وتنفرد به كما قلت البيت الأصل فيها أن تكون الحجرة، هذا هو الأصل فيه، بمعنى إذا أفرد لها حجرة مستقلة لا يشاركها أحد يكون ذلك، لكن كما قلت قد يختلف هذا العرف من بلد لبلد بحسب حالته الاجتماعية ونحوها. ومعنى ذلك أنهما إذا رضيا أن يجتمعا كما قلنا الآن في شقة واحدة تكون هذه غرفة ولهذه غرفة ويجتمعا وأن يوفر على الزوج هذه النفقات ونحوها أو ما شابه ذلك فلهما ذلك، لكن لا يعني ذلك بأنه إذا اجتمعا وقبلا لأنه كما يقال بأنكم قد رضيتما وتنازلتما عن حقكما ليس لهما بعد ذلك أن يطلب الانفصال، لأنه قد أحيانا يحصل الاجتماع في حال التآلف، قد تكون صديقتين وما شابه ذلك فتزوج بهما، أحيانا قد يتزوج بهما في ليلة واحدة كما لعله قد سمعنا أحيانا، لكن على كل حال قد يكون التآلف، لكن بعد ذلك بعد شيء من العشرة قد تكون نوع من النفرة بينهما. فإن طلب الانفراد لا يقول بأنكما رضيتما وتنازلتما كما قلنا سابقا فيما يتعلق بإسقاط القسم وإسقاط النفقة ونحوها وما شابه ذلك، فهذه الحقوق للزوجات لها أن تتنازل عنها ولها أن تعاود أن تطلبها لأنها حقوق متجددة، فهي حقوق متجددة، فكونها رضيت أن تسكن مع ضرتها وجارتها فإذا ساءت كما يقال العلاقة بينهما فأرادت بعد ذلك كل واحد أن تنفصل ببيت فذلك حق لهما، وليس له أن يقول بعد ذلك بأنكما رضيتما وتنازلتما فليس لكما الرجوع، وإنما يجب عليه بعد ذلك أن يفرد كل واحدة بدار وبيت مستقل بها. ذكر شيئا من هذه الحقوق وهي من الأهمية بمكان، قال وله منعها من الخروج، بمعنى الأصل أن ذلك حقا للزوج لأمرين، لأحدهما فيما يتعلق بالمحافظة عليها لأنها فراشه وعرضه كما يقال، لا تقول كما يقال ذهبت لها أن تذهب كما يقال إلى أي مكان ذهبت وأن تذهب متى شاءت وما شابه ذلك، بل ليس لها أن تخرج والأصل أن تقر في البيت إلا أن يأذن لها بالخروج كما قلت حتى ولو كان ذلك لبيت والديها فإنها لا تخرج إلا بإذنه، لكن قد يكون كما يقال بعد طول العشرة وقد عرفت منه إذنا معينا حتى وإن كان عاما فلا حاجة بعد ذلك إلى أن تستأذن، بمعنى اعتادت أن تذهب إلى أهلها كل أسبوع كل شهر أقل أو أكثر من ذلك، الأصل أن لا تذهب إلى جارتها أو نحو من ذلك إلا بالاستئذان، لكنه بعد ذلك أخذت عرفت كما يقال بطول العشرة بأنه إذا دعتها جارتها لاجتماع الجارات والنساء أنه يأذن ولا يعترض في ذلك، فهذا يسمى إذنا عاما، يعني أذنا أخذ بالعرف، فهنا في هذه الحالة لا حرج بعد ذلك أن تخرج، لا يقال بأنه يأثم أو تأثمين لأنك خرجت دون استئذان، لكن الأصل هو المنع، وحتى فيما يتعلق لعله مر بنا فيما يتعلق بالذهاب إلى المسجد فإنها لا تخرج إلا باستئذانه، قلنا ويكره له ماذا منعها، وعلى ذلك أنها لا تبادر حتى بالخروج إلى المسجد وإنما تخرج بالاستئذان، وعند ذلك قلنا بأنه في المقابل يكره له ماذا منعها، فلا يجوز له منعها إلا إذا كان يخشى عليها في هذه الحال، فهنا بعد ذلك مع طول العشرة إذا عرفت منه إذنا معينا إذنا عاما كان تأتي مثلا إلى رمضان فتصلي أو إلى صلوات أخرى لا يمانعها في ذلك لأن المكان مأمون ونحو من هذا فيسمى هذا إذنا عرفيا إذنا عاما عرفيا، فلا حاجة بعد ذلك أو لا حرج أن تذهب وإن لم تستأذنه لأن ذلك قد أصبح أمرا معلوما معروفا كما قلت، في هذا الأمر يعد ماذا من أهم الحقوق أي حقوق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بذلك. هنا إذا أخذها وهذا في الواقع مما ينبغي أن ينتبه له وأن يعلم، إذا أخذها وهي موظفة أو هي طالبة وقد علم ذلك منها فهنا إذا لم يرد ذلك فعليه هو أن يشترط، وهذا لعله مضت الإشارة إليها فيما يتعلق بالشروط في العقد والإشارة إلى ما ذكره لعلي أشرت إليه ما ذكره بعض العلماء، وهو أحيانا قد يكون بعض الأشياء المعروفة تكون كما ذلك قلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلذلك أحيانا قد يكون في بعض المجتمعات عرف معين قائم فالأصل أن يكون هو كأنه مشروط في العقد، يعني إذا كان هذا المجتمع من في الأصل أن المرأة أو الفتاة لا تخرج من بيت أهلها إلا مثلا نقول إلا أن تلد أو إلى بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات أو ما شابه ذلك فهذا يعتبر كأنه شرط في العقد، فإذا أراد أن يخرجها فعند ذلك هو الذي يشرط ذلك في العقد، فهنا كذلك إذا كان أخذها أو خطبها وهي تدرس كما يقال أو تكون موظفة فهو هنا إذا أرادها ألا تفعل ذلك اشترط ذلك عليه، طبعا والأحوط لها أن تشترط ذلك عليه هي إن أرادت، لكن على كل حال الأصل بأنه إذا أخذها وهي يعلم بأنها موظفة بأنها طالبة فالواقع وهو يعلم ذلك، أما إن كان لا يعلم فهذا أمر آخر، كان يعلم ذلك فهو كأنه الموافق عليه دون اشتراطه أن ذلك كأنه قبول بهذا الأمر. والأحوط لها إن كانت أرادت ذلك حتى كما يقال لا يمنعها، ويكون ذلك كما يقال يعني بعد ذلك الإذن كما يقال لا يحتاج إلى ما يسمى منازعة ومشاقة، وأحيانا كما قلنا قبل قليل أحيانا الإنسان يمنع ما هو واجب عليه ويمتنع مما هو واجب عليه، وهنا أحيانا يحتاج هذا الأمر إلى أن تأخذ حقك الواجب إلى مشاكات وإلى مداعات، بعض الناس يترك ذلك، فعند ذلك يكون الأحوط المرأة في هذه الحال إذا أرادت ذلك أن تشترطه في العقد بأني أعمل وأن أبقى على عملي أو أن أدرس أكمل دراستي، فعند ذلك يلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط، إن أراد منعها فلها حق الخيار على ما مضى وأن تفسخ هذا النكاح وتطلب فسخه، وليس له بعد ذلك شيء من الصداق لأنه قد شرط عليه هذا الأمر. لما ذكر وهذا يتعلق بالزوجات لمن كان معددا، قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته في القسم، بمعنى من أهم ما يتعلق من الواجبات بالنسبة للمعدد يجب عليه التسوية بين زوجاته في ماذا؟ في القسم، والمراد بالقسم هنا فيما يتعلق بالمبيت، بمعنى إذا جعل لهذه ليلة فتلك ليلة، أو ليلتان هنا فليلتان هنا، ليس له، ولذلك قلنا لو اشترطت الزوجة مزيدا من الليالي، بمعنى كانت له زوجة كانت هي الأولى وكانت تقدمت في السن وهذه أخذها صغيرة فاشترطت أن يقيم عندها 3 ليالي أو ليلتين وعند ضرتها ليلة واحدة، قلنا بأن هذا الشرط ماذا؟ شرط غير صحيح، العقد صحيح والشرط لاغ. فهنا من لماذا كان لاغيا؟ لأن قضية العدل والتسوية بين الزوجات في القسم يعد من الواجبات، فليس له أن يحيف أو يميل أو يزيد إحداهن سواء كان ذلك بشرط أو بغير شرط، فهذا إمال بما جعل عند هذه ليلتين وهذه ليلة أو ما شابه ذلك فهذا يكون من المحرم، لكن أن يكون ذلك ليلة وليلة أو غير ذلك هذا في الواقع يرجع إليهم، فإن قبلوا بذلك بمعنى قبلت الزوجات وقبل الزوج بأن يكون أسبوعا وأسبوعا، يعني قد يكون هذا في منطقة وهذه في منطقة وهذا في حي وهذا في حي أو نحو من ذلك من أمور، فهو على كل حال الحق لهم لا يعدوهم، لكن الأصل والغالب أن يكون عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، بمعنى ليلها بنهارها، والعماد القسم كما قيل عماده هو الليل، وذلك لمن كان شغله في النهار، لمن كان تاجرا أو صاحب زرع أو ما شابه ذلك فهو في النهار يكون في عمله وكسبه، فعند ذلك يأوي إلى بيته في الليل، فعماد القسم هو الليل، ولذلك هناك فرق كما ستأتي الإشارة إليه فيما يتعلق بالليل والنهار. قال ويحرم دخوله في نوبة الأخرى إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة. فإذا كان الآن أصبح القسم يوم ويوم، وقلنا بأن عماد من كان عمله نهارا فعماد القسم بالنسبة له الليل، ومعنى ذلك أن من عمله في الليل كالحراس ومن يعمل في الليل كالحارس ونحوه فهذا يكون قسمه في النهار، فعلى كل حال لكن غالب الناس وهذا يعتبر هو الأصل، فغالب الناس يكون كسبهم وعملهم وتجارتهم وحرثهم إلى غير ذلك يكون في النهار فيكون خارج البيت فيأوي للبيت بعد ذلك في الليل، فهذا هو عماد القسم، فهو دخوله بعد ذلك إلى بيت الأخرى وفي غير نوبة الأخرى في ماذا قال؟ دخوله في نوبة الأخرى إلا لضرورة، يعني لا يجوز له ويحرم ذلك إلا إذا دعت ضرورة، بمعنى ما يسمى حالة الإسعاف، يعني أصيبت كما يقال بشيء خطير ومنحو من ذلك فليس هناك من يقوم به إلا هو، كان يذهب بها إلى مستشفى أو ما شابه ذلك، فهنا إذا وصل الأمر إلى حالة الضرورة فعند ذلك ماذا؟ يذهب إليها ليقوم بهذه الحاجة، بمعنى لدغت لعلها بعقرب أو أفعى أو ما شابه ذلك، فيحتاج ذلك إلى أن يأتي بمسعف أو أن يذهب بها هي أو إلى مسعف أو ما شابه ذلك، إذن إذا وصلنا هذا الأمر إلى هذه الضرورة فإنه له أن يذهب إليها، ومعنى ذلك أن الأمر إن لم يكن كذلك وإنما دون ذلك وهو ما سيأتي به النهار وهي المسألة الحاجية قد تحتاجه لأمر، لكن يمكن هذا أن يؤجل إلى النهار فإنه لا يذهب إليها في الليل، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ هذا الأمر، ومعنى ذلك أنه لو أتاها في الليل فعند ذلك يحرم عليه ذلك، ولذلك يقولون بأنه لو فعل ذلك قضى للأخرى مثل الذي فعل. قال وفي نهارها إلا لحاجة، بمعنى لا يدخل على الأخرى التي ليست هذه نوبتها في النهار إلا إذا كانت هناك حاجة داعية، بمعنى أن ليس هناك من يقوم بشؤونها أحيانا، يعني قد على تزوج فتاة صغيرة يعني الأخرى لها من أبنائها ما يقوم بشأنها، من يأتيها بالماء، من يقوم يأتي بالطعام إلى غير ذلك من الأمور، وهذه الأخرى ليس لها من يقوم بهذه الشؤون، وخاصة إذا كان الرجل هو الذي يتولى جلب هذه الأمور، يعني في بجلب الماء، وإن كان طبعا الناس يتفاوتون كما قلت الأعراف تتفاوت في كثير من الأقاليم، من الذي يأتي بالماء هي النساء، خاصة إذا كان كما يقال من الآبار أو الترع والعيون ونحو من ذلك، لكن على كل حال إذا كان هو الذي يأتي بالماء ويأتي بحاجات الغذاء ونحوها وهذه ليس هناك من يقوم بشأنها، فهنا أصبحت هذه نوع من الحاجة، فعند ذلك يأتي بهذه الحاجات لأجل هذا الغرض، وبمعنى أنها ليس هناك من يقوم بهذه الأمور غيره، فعند ذلك يقوم بهذه الأمور ويأتي بها ويدخل ويكون دخوله في النهار، لا حرج في ذلك. أما إن لم يكن، ومعنى ذلك إن لم تكن ثمة حاجة فلا يذهب كما يسمى للمؤانسة، لا يأتي يذهب فقط مجرد أنه يؤانسها أو ما شابه ذلك، فهذه تصبح دون ذلك أي دون الحاجيات، فلا يذهب إليها في هذه الحال. نعم. قال وفقه الله: ويحرم النشوز وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها إلا إذا كان مانعا لحقها، فمتى ظهرت أماراته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. إن تقرأ إلى ما قد يكون أحيانا في هذا البيت، أي بيت الزوجية، من الخلاف، فأشار إلى ما قد يحصل أحيانا من المرأة من النشوز، وأن الأصل في النشوز مأخوذ من النشز، والنشز هو الارتفاع والأرض المرتفعة، لعله مر بنا فيما يتعلق بالحج بأنه يشرع له التلبية كلما صعد نشزا، أي مكانا مرتفعا، فهنا أحيانا تترفع المرأة عن زوجها، هذا الترفع قد يكون له أسباب، يعني كانت تكون مثلا غنية أو حسيبة أو ذات جمال كما يقال، ترى في نفسها كما يقال شيئا من هذا الأمر، وقد أحيانا لا يلزم ذلك، لكن يكون شيئا في طبعها فتكون فيها حدة في الطبع وسوء في الأخلاق وما شابه ذلك، فعند ذلك يكون فيها هذا النشوز والتمنع. والمراد هنا بالنشوز والتمنع فيما يتعلق بالحقوق الزوجية، وأهمها ما يتعلق بالمعاشرة، يعني يريدها الرجل فتتمنع منه وتعرض عنه ولا تلبي له حاجته، الذي قلنا أنها هذه من أوجب الواجبات ومن أحق الواجبات على الزوجة بالنسبة لزوجها، ولذلك قلنا بأن الأحاديث دالة بأن المرأة كما مر معنا أنها لا تمانعه من هذا الأمر حتى ولو كانت في شغل بيتها وشغل شاغل، حتى ولو كانت على التنور أو كانت على القتب، بل لعله في ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تصوم نافلة وزوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه، يعني تمنع المرأة من أن تتنفل بالصيام في حال حضور زوجها وعدم غيبته وسفره إلا أن يأذن لها بذلك. انظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي يدل على عظم حق الزوج في هذا الأمر، وأنه متى ما كان له رغبة فيها ينبغي ألا تتمنع عنه، فهنا إذا حصل من هذا التمنع والتكره والنشوز في هذا الأمر يقول هنا ماذا يكون من العلاج، وهذا العلاج جاء النص به في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال هو هذا النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. وأنا ينبغي أن يلحظ ما أشرت إليه مسبقا لكنه يؤكد عليه هنا، أحيانا بعض الأزواج كما سبقت الإشارة لعله يطلب ما لا يجب له وليس من حقه، لكن كأنه يرى بأنه السيد المطاع بالنسبة يعاملها معاملة الجارية، وأنه كلما أمر بها كما يقال يلزمها أن تكون مطيعة له. لا شك كما ذكرت سابقا أن حسن المصاحبة تقتضي الإنسان أحيانا أن يتنازل عن حقوقه، وأن كما يقال يعطي واجباته وأكثر من واجباته، ولذلك في الواقع ينبغي أن تكون القاعدة هنا في المعاشرة بين الزوجين تقوم على ثلاثة قواعد: أحدها كف الأذى، بمعنى أن يمنع أذى كل واحد يسعى بقدر الإمكان أن يكف أذاه، وهذا في الواقع من أوجب الواجبات بين المسلمين، بين الجيران، بين الأصدقاء، بين الأقارب ونحو من ذلك. فإذا كان ذلك كما يقال حقا من حقوق المسلمين وهو ألا يؤذي الإنسان أخاه، لا شك أن ذلك يتأكد فيما يتعلق بالزوجين، وهو أن يكف ماذا؟ أن يكف أذاه. الأمر الآخر والقاعدة الأخرى أن يتحمل أذاه، يعني أذى الطرف الآخر. يعني أحيانا قد يكون من الطرف الآخر ماذا؟ شيء من الأذى، نوع من الإيذاء في كلام، في تصرف، في أعمال ونحو من ذلك. فهنا ينبغي له أن يوطن نفسه على أن يتحمل ذلك وأن يصبر على ذلك، ولا شك أن هذه تصبح قاعدة من قواعد الصبر في هذا الباب. وبهذا أرشد الله سبحانه وتعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بمعنى يؤمر الزوج ويؤمر الزوجان بأن، يعني إذا كان بالإمكان أن يتحمل الإنسان ما يكرهه فإنه ينبغي له أن يتحمل في ذلك، فقد يكون في ذلك خير كثير. ولا شك أن من الخير كما قيل ما يتعلق بالذرية والأبناء. ولذلك أثر بأن رجلا جاء كما يقال يشكي زوجه أنه صليطة اللسان وما شابه ذلك ونحو من ذلك على زوجها، وأتى إلى بيت عمر رضي الله عنه وهو من تهابه الشياطين الإنس والجن ويفرون من طريقه. فلما جاء وطرق بابه سمع امرأة عمر ترفع صوتها عليه، قال: إذا كان هذا عمر في هذا المقام وهو من تدل له كما يقال جباه الرجال، الحمد لله، أين أنا من عمر؟ فعند ذلك ولى. فلما خرج عمر قال: تعال يا أخ العرب، ماذا أردت؟ قال: جئت أشتكي زوجتي فوجدت ما عندك مثل الذي عندي، يعني من يشتكي للآخر. قال: يا ابن أخي، إنها مرضعة أولادي وطاهية طعامي ومغسلة ثيابي، ألا أصبر عليها؟ هذا ينبغي أن يلحظ هذا الباب، فيكون قاعدة الصبر، يعني إذا أعملنا هذه القاعدة هو أن يصبر كل من الزوجين. ولذلك القواعد الحياة التي يحرص بعض الآخر في توطين بعضهم عليها ويكون في الواقع بها استقرار الحياة الزوجية، أن أحدهما إذا كان مغضبا أن الآخر لا يعارضه ولا يقابله، وإنما يسكت ويترك حتى تذهب ثورة غضبه. فإذا وطن الزوجان أنفسهما على ذلك، فقد يكون أحيانا الزوج يكون غاضبا لأمر أو لآخر، فهنا تسعى الزوجة كما يقال لا تواجهه، والعكس بالعكس. قد يكون الإنسان، وخاصة هنا ينبغي أن يلحظ أن المرأة أحيانا مع حمالها، أحيانا مع حيضها أو ما شابه ذلك، هذا له أحيانا أثار يتعلق بأعصابها وضيقها وما شابه ذلك. فهنا إذا ثارت لأمر من الأمور فهنا ينبغي الإنسان أن يكون حليما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الإنسان إذا غضب فتوضأ زال غضبه، أو إذا كان قائما فجلس أو صلى. هنا مما ينصح فيه إذا كان الخصام اشتد في هذا الأمر، يعني قد يكون أحيانا نوع من النقاش وثم يتحول بعد ذلك إلى نوع من الخصام، فالأجدى في هذا أي لكل واحد من الزوجين وبالنسبة للزوج خرج قليلا وذهب ثم يعود، لعل الأمور تنتهي ولا حاجة بعد ذلك إلى إثارة هذه المواضيع ونحوها. إذن هذا في الواقع قاعدة مهمة، يعني حرص كل من الزوجين على تنفيذها وعملها، يعني حلت كثيرا من المشاكل وسلمت كثيرا من البيوت. لأنه في الغالب كما قيل، يعني الغالب أن الطلاق لا يكون إلا في حال ثوران الغضب. ولذلك حتى سئل أحد المشايخ والعلماء قال: طلقت زوجتي وأنا غاضب. قال: ومن يطلق زوجته وهو يضحك؟ فقال: الإنسان ما يطلق إلا هو في حال خصام مع زوجه. إذن هذان قاعدتان، وهو أن يكف أذاه على الآخر، والآمر الآخر أن يتحمل أذاه أي الطرف الآخر، والآخر وهو المهم أن يبذل نداه، يعني أن إذا كان له خير. هذا السؤال يتعلق بالدرس الماضي، يسأل يقول السؤال في المتن: والخلوة عن المميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم يمنعه، والطلاق في مرض موت أحدهما. ولعله يعني الفواصل قد تبين هذه الأحوال، يعني الفواصل لها أثر في المعنى. فالذي يظهر أنه إشكال عليه: والخلوة عن مميز ممن يطأ مثله، وظن ممن يطأ مثله هو المميز، وإنما هنا الخلوة عن المميز بمعنى أنه التي تكون الخلوة التي هي موجبة للصداق، وطبعا يحتاج هذه مراجعة المتن.